فضيلة الشيخ، هل يجوز الخروج بعد الأذان من المسجد من أجل تجديد الوضوء أثابكم الله؟ تجديد الوضوء البعض يطلقه على من أحدث، تجديد الوضوء من كان متوضئا وأراد أن يجدد الوضوء بمعنى أن يتوضأ مرة ثانية، فهذا لا يشرع له الخروج، لأنه يتعارض بين مستحب وبين منهي عنه، ولا يجوز للمسلم أن يصيب المستحب ارتكاب المحرم، لأن الله لا يطاع من حيث يعصى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد الأذان، ولما رأى ابن مسعود رضي الله عنه الرجل وقد خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ومن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا ينبغي للمسلم أن يخرج بعد الأذان، لكن لو أحدث فإنه حينئذ يجب عليه الخروج حتى يتوضأ ويقيم فرض الله كما أمر الله، ويستحب له أن يضع يده على أنفه حتى يخرج عن التهمة وينفي عن نفسه التهمة، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من خرج منه الريح أنه يضع كفه على أنفه كأنه خرج منه الرعاف، ثم ينطلق ويتوضأ ويصلي كما أمره الله. كذلك لا يجوز الخروج ولو لمسجد أفضل، فلو كان هناك مسجد أفضل فإنه لا يجوز الخروج، لأنه تعين عليه أن يصلي في ذلك المسجد الذي نودي به، وهذا كله يدل على حرص الإسلام على الجماعة وحرص الإسلام على تأليف القلوب، لأن الخروج من المساجد يطعن في أئمتها ويوجب التهمة في الإمام، ولذلك نهي عنه وأمر بما يحقق الائتلاف وينفي الاختلاف، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.